البر أيها المسلمون عباد الله مقدم على الجهاد في سبيل الله ما لم يتعين. الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. جعل الجهاد في سبيل الله يلي في المرتبة بر الوالدين. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا من أهل اليمن جاء فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: هجرت الشرك ولكنه الجهاد، هل أحد من أبويك حي؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فهل أذنا لك؟ قال: لا. قال: فارجع إليهما فإن أذنا وإلا فبرهما. ارجع إليهما، استأذنهما في الجهاد، فإن أذنا وإلا فالزم برهما. وكذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه، قال له عليه الصلاة والسلام: هل أحد من والديك حي؟ قال: أمي. قال له: قابل الله في برها، فإن فعلت فإنك حاج ومعتمر ومجاهد. لو أنك عاملت الله عز وجل في بر أمك فلك أجر الحج والعمرة والجهاد. أيها المسلمون عباد الله، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين سبب لدخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت: من هذا؟ قيل لي: حارثة بن النعمان، وكان أبر الناس بأمه. فقلت: كذلكم البر، كذلكم البر. بر الوالدين أيها المسلمون عباد الله سبب لطول العمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، بر الوالدين أنت مأمور به، وإن كان الوالدان مشركين، وإن كانا عاصيين، وإن قصرا في حقك. قال ابن عباس رضي الله عنهما، وحديثه عند البخاري في الأدب المفرد: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح محتسبا إليهما إلا فتح الله له بابين إلى الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن غضبا عليه لم يرضى الله عنه حتى يرضيا. قيل له: وإن ظلما؟ قال: وإن ظلما، وإن ظلما، وإن ظلما. لا مكافأة بين الوالد والولد. ما ينبغي أن يقول الولد بأن الوالد قد ظلمني أو أن الوالدة قد ظلمني، ويريد أن يكافئهما ظلما بظلم أو إساءة بإساءة، فلا مكافأة البتة. رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا يحمل أمه على ظهره يطوف بها حول الكعبة، يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن ذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني قد وفيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة، ولا بزفرة واحدة من تلك الزفرات التي أطلقتها حال الولادة. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، حق الوالدين مقرون بحق الله، فقه ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا أصبح يقف على باب أمه يقول لها: السلام عليك يا أماه، ورحمة الله وبركاته، فتقول له وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول لها رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول له رحمك الله كما بررتني كبيرا. كان بعض الصالحين من عباد الله إذا تكلم مع واحد من أبويه فإنه لا يعلم ما يقول حتى يستعيده مرارا من خفض صوته عنده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أعلم قربة تقرب إلى الله عز وجل بعد عبادته أعظم من بر الوالدة.